هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر شيئا من القرآن الكريم؟ نعم، فسر شيئا كثيرا من الصحابة والظهر في الكريم، كان يقرأ عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، يبين له معناه، ترك في المجالس، ترك في الخطب، يقرأ عليه القرآن ويبين عليه الصلاة والسلام، يحتاج الناس إليه. فكثير من الآيات فسرها عليه الصلاة والسلام، وكثير منها فسره الصحابة وغيرهم، وهكذا التابعون على ما ظهرهم من الآيات الأخرى في القرآن، فسروا بعضه بعضا، ثم فسروا ما فهمنا القرآن، وهكذا فسروا بعض الكلمات بما علم بلغة العرب، لأن الله أنزل بلغته بلغة العرب، الكلمات التي تتعلق باللغة فسروا باللغة العربية، والأحكام فسروها الآيات الأخرى، فإن القرآن فسروا بعضه بعضا، وبعضها قرأت السنة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هل قد صلى الصحابي الذي كان يصلي؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ماذا؟ قال له صلاة ما